صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وتبقى حال ما بحرف جر قاد قبل ولا أمنعه ولا أمنعه قبل ولا أمنعه فقد يرد. وتبقى حال ما بحرف جر قد أبل ولا أمنعه وقد فقد يرد. يقول أنه هل يجوز تقدم الحال على صاحب الحال إذا كان صاحب الحال مخصوص بحرف جار أو لا يجوز؟ سلمت على زيدين جالسان. سلمت على زيدين جالسان أي سلمت على زيد حالتينه جالسان. فجالسان حال من زيد، هل يجوز أن تتقدم جالسان على زيد الذي هو صاحب الحال أو الذي هو صاحب الحال المخصوص بحرف جار؟ هل يجوز أن أقول سلمت جالسا على زيدين، سلمت جالسا على زيدين او لا يجوز؟ يقول وسبق حال ما بحرف جر قد ابوا قد رفضوا. قال النحويون لا يجوز لانه يوقع المتكلم في لبس اشتباه. استمع ايضا استمع يقع في لبس اشتباه عندما اقول سلمت على زيد جالسان، فهذا معلوم بأنه جالس حال من زيد. لكن عندما أقدم جالس فأقول سلمت جالسا على زيدين، فتكون ماذا؟ فتكون جالسا حال من التاتي سلمت. سلمت جالسا، سلمت حالتين جالسا على زيدين، فيتغير المعنى. ابن مالك يقول ولا أمنعه، أنا كأحد النحاة لا أمنع تقدم الحال على صاحبه المخطوب بحرف جر، فقد ورد يعني فقد جاء في كلام ولغة لسان العرب، وبما أنه جاء إذن لا مانع من قبوله. نذهب جمهور النحويين أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر، فلا تقولوا إن مررت بهند جالستان، لا تقول مررت جالسة بهند. لماذا؟ مع أنه المعنى لا يوقع في الالتباس. مثال الذي مثلت به واضح يوقع في الالتباس، إذ أن الحال سيتغير صاحبه. لكن في هذا المثال سلمت على هند جالستان، فأقول سلمت جالسة على هند، معلوم بأن جالسة حال من هند، سواء تقدمت جالسة أو تأخرت، فلا يوجد لبس واشتباه. ولكن جمهور النحاة منعوا حتى مع عدم حصول اللبس والاشتباه. وذهب الفارسي وابن كيسان وابن دهان الى جواز ذلك، وتابعهم المصنف ليرود السماع، السماع يعني السماع من العرب، بذلك يعني بتقدم الحال على صاحبها المخطوب بحرف جار، تقدم جالسة على هند. ومنه قوله لئن كان برد الماء هيمان صاديا الي حبيبا إنها لحبيب. الشاهد لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا، فإلي لحظة إلي صاديا إلي في أصلها لئن كان برد الماء، لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي، لئن كان برد الماء إلي هيمان صاديا، فالياء في إلي هو صاحب الحال، هيمان صاديا هذا حال، فهنا تقدم الحال وهي هيمانة تابع همام حام وتابع حاسان تقدم على الياء في إليه. هذا دليل على جواز تقدم الحال على صاحبه المخفور بحرف جار. فهيمان وتابعين حالان من الضمير المجرور بإله وهو الياء. يقول الشاعر فإن تكو أدواد اسبن ونسوة فلن يذهبوا فرغا بقتلي حبالي. نعم فلن يذهبوا فرغا بقتلي حبالي. شاهد فلن يذهبوا بقتلين أو بقتل حبالين فرغا. فهنا صاحب الحال هو ماذا؟ قاتل مخطوب بالباء. وجاز ان يكون صاحب حال مع انه نسوان ماذا؟ اضافه الى حبال. فعندنا اضيف قتل الى حبال جاز ان يكون صاحب حال. ولكن الشاهد ان الحال تقدم عليه فرغان تقدم على ماذا؟ على قاتل مع ان قتل مخطوب بالباء. فطرغا حال من قاتل. واما تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب تجائز. وان من الاشكال هو تقديم الحال على صاحبها المخفوض. جاء ضاحكا زيد. السلام جاء زيد ضاحكا. فصاحب الحال هو زيد. وضاحكا صاحب حال. اصل ضاحكا حال. وضاحكا حال تقدمت على صاحبها في قولنا جاء ضاحكا زيد. وهذا جائز لان صاحب الحال مرفوع. وكذلك ضربت هندا مجردتان. نعم فمجردة الحال من هند وهند صاحب الحال منصوب وجاز ان يتقدم حال المنصوب عليه. ولا تجز حالا من المضاف له الا اذا اقتضى المضاف عمله او كان جزء ما له اضيفا او مثل جزئه فلا تحيفا. ولا تجد حالا من المضاف له الا اذا اقتضى المضاف عمله او كان جزء ما له اضيفا او مثل جزئه فلا تحيفا. يعني ان المضاف اليه لا يجوز أن تأتي له بحال أن يكون المضاف إليه صاحب حال إلا إذا توفرت أحد ثلاثة شروط. إما أن يكون المضاف عاملا في الحال كأن يكون المضاف اسم فاعل او اسم مفعول او صفة مشبهة فتعمل هذه الصفة التي وقعت مضافا تعمل في الحال. اذا عمل المضاف في الحال حينئذ يجوز ان يكون صاحب الحال هو المضاف اليه. فإذن الصورة الأولى التي يكون المضاف إليه صاحب حال ونأتي له بحال، الصورة الأولى هي إذا كان المضاف الذي أضفناه إلى المضاف إليه الذي نريد أن نجعل له حال، إذا كان هذا المضاف من الأسماء العاملة عمل الفاعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. الصورة الثانية إذا كان المضاف جزءا حقيقيا من المضاف إليه. يقول تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. أين المضاف؟ هو صدور. أين المضاف إليه الذي نريد أن نأتي له بحال؟ هو الضمير هم. إخوانا حال منهم، هم هذا مضاف إليه. كيف جاز لنا أن نأتي له بحال؟ لأن المضاف وهو صدور جزء حقيقي من المضاف إليه، بحيث أننا نستطيع أن نستغني عن هذا الجزء الحقيقي، نستغني عن المضاف بأن يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه يقوم مقامه، يحل محله. ففي غير الآية نستطيع أن نقول: ونزعنا ما فيهم، بدل من ما في صدورهم أحذف كلمة صدور فأقول: ونزعنا ما فيهم من غل إخوانا. فإذن إخوانا هي حال من الضمير، فهذه هي الصورة الثانية. الصورة الثانية: إذا كان المضاف جزءا حقيقيا من المضاف إليه، بحيث نستطيع أن نحذف المضاف ونبقي المضاف إليه مكانه ويستقيم المعنى. الصورة الثالثة: أو مثل جزئه أو شبه جزئه، أي أن يكون المضاف شبه جزء المضاف إليه. المضاف في الصورة الثالثة ليس جزءا حقيقيا من المضاف إليه، وإنما يشبه الجزء الحقيقي للمضاف إليه. واتبع ملة إبراهيم حنيفا. لاحظوا: اتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا حال من إبراهيم، والملة وهي المضاف ليست جزءا، الملة بمعنى الدين بمعنى العقيدة، الملة ليست جزءا من إبراهيم، لا هي رأسه ولا هي يده ولا هي بطنه. إذن الملة ليست جزءا حقيقيا من إبراهيم، وإنما هي تشبه الجزء. تشبه الجزء في ماذا؟ تشبه الجزء في أننا عندما حذفنا الجزء في الصورة الثانية استطعنا أن نضع المضاف إليه، استطعنا أن نضع صاحب الجزء يقوم مقام الجزء. ونزعنا ما في صدورهم، حذفنا صدور وأبقينا المضاف إليه واستقام المعنى. كذلك هنا نستطيع أن نحذف في غير الآية الطبيعية، أن نحذف ملة ونبقي إبراهيم، واتبع إبراهيم حنيفا. فإذا بما أنه جاز أن يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه يقوم مقام المضاف، إذن هذا المضاف وهو مله يشبه صدور، في أنه كلا، في أن كليهما يجوز حذفهما وإقامة المضاف إليه مقامهما. فإذن ملة إبراهيم، ملة الملة بالنسبة إلى إبراهيم نقول شبيهة بالجزء وليست جزءا حقيقيا. ابن مالك يريد أن يقول أن المضاف إليه نأتي له بحال في إحدى هذه الصور الثلاث، أما في غير هذه الصور الثلاث لا يجوز أن يكون المضاف إليه صاحب حال، لا يجوز أن نأتي للمضاف إليه بحال. نعم، لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه، ولا تجد حالا من المضاف له، يعني من المضاف إليه. إلا إذا اقتضى المضاف، أي إلا إذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال. إذا أعود فأقول أن الاتفاق حاصل على أن يكون الفاعل صاحب حال، أي على أن يكون المفعول صاحب حال، على أن يكون المضاف صاحب حال، صحيح. ولكن الاختلاف حصل في كون المضاف إليه صاحب حال، فلا يكون المضاف إليه صاحب حال إلا إذا وجدت أمور ثلاثة. إذا كان المضاف عاملا في الحال، أو إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه، أو إذا كان المضاف شبيه بالجوز، في هذه الحالات الثلاث يصح أن نجعل المضاف إليه صاحب حال. لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما، مما تضمن معنى الفعل، مما دل على معنى الفعل. فتقول هذا بارد هند مجردتان، فمجردة حال من هند من المضاف إليه، لأن بارد وهو المضاف يعمل. وأعجبني قيام زيد مسرعان، فمسرع حال من زيد لأن قيام وهو المصدر يعمل عمل الفعل. ومن قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا، فجميعا حال من ماذا؟ منكم، لأن مرجع مصدر يعمل عمل الفعل. ومن قول الشاعر تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا إلى الروع يوما تاركي لا أبالي. الشاهد تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا، انطلاقك واحدا، فواحدا حال من الكاف في انطلاقك، ولأن انطلاق مصدر يعمل وعمل في ماذا؟ في الحال واحد. وكذلك يجوز مجيء الحال من المضاف إليه، يعني يجوز أن يكون المضاف إليه صاحب حال إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه، أو كان المضاف مثل جزء المضاف إليه، مثل جزءه في ماذا؟ بصحة الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف، أي حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه. فمثال ما هو جزء من المضاف إليه قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، فإخوانا حال من الضمير المضاف إليه صدور، الذي أضفنا إليه صدور، والصدور وهو المضاف جزء من المضاف إليه. ومثال ما هو يعني ما يكون المضاف مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء، مثل الجزء في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف، أي أن يحذف المضاف ونكتفي بالمضاف إليه. قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فحنيفا حال من إبراهيم، والملة كالجزء من المضاف إليه، كالجزء من إبراهيم. إذ لا إذ يصح الاستغناء بالمضاف إليه عند إبراهيم عنها، فلو قيل في غير القرآن أن اتبع إبراهيم حنيفا لصح، ولكن الآية لا يمكن أن تحذف منها كلمة واحدة. فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال، يعني لا يوجد المصوغ الأول، ولا هو يعني ولا المضاف جزء من المضاف إليه أو المصوغ الثاني، ولا المضاف مثل جزء المضاف إليه، لم يجز أن يجيء الحال منه أي من المضاف إليه. فلا تقولوا جاء غلام هند ضاحكتان، خلافا للفارسي، الفارسي يقول يجوز. وقول ابن المصنف ابن النابل بدر الدين إن هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف، أي صورة؟ جاء غلام هند ضاحكتان. ابن النابل في كتابه شرح ابن النابل يقول أن هذا الترتيب، هذا المثال ممنوع بلا خلاف، يعني أجمع النحاة على ذلك. يقول هذا القول ليس بجيد. ابن عقيل يرد على ابن ناظم يقول ليس بجيد، فإن مذهب الفارسي جوازها أي جواز هذه السورة. كما تقدم كما قلنا خلافا للفارسي، ألم نقل خلافا للفارسي؟ أي أن الفارسي جوزها كما تقدم. وممن نقله عنه، وممن نقله أي نقل هذا الجواز عن الفارسي، الشريف أبو السعادات ابن الشجعي بكتاب الأماني. والحال إن ينسب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه، فمسرع ذا راحل ومخلص زيد دعا. والحال إن ينسب بفعل متصرف أو صفة أشبهت الفعل المتصرف. نعم، يقول إذا الحال كان منصوبا بفعل متصرف أو بصفة تشبه الفعل المتصرف، هنا يجوز تجائز تقديمه، أي يجوز تقديم الحال على صاحبه، فتقول مسرعا ذا راحل. أصل الكلام هذا راحل مسرعا، ومسرعا منصوب بماذا؟ بصفة وهي راحل اسم فاعل، فيجوز ان تقدم الحال فتقول مسرعا. ومخلصا زيد دعا، مخلصا هذا حال وصاحبه هو زيد، والعامل والناسب في الحال الناسب لمخلصا هو دعا، ودعا فعل متصرف، اذا يجوز ان يتقدم الحال فنقول مخلصا زيد دعا، يجوز ان يتقدم الحال على عامله على ناسبه. يجوز تقديم الحال على ناسبها على العامل الذي نسبها، وهذا فلا، وهذا مورد آخر غير المورد المتقدم أنه يجوز أن يتقدم الحال على صاحبها. هناك إذا إذا تذكرون أنه هل يجوز تقدم الحال على صاحبه أو لا يجوز، هذه مسألة ناقشناها، وسبق حال ما بحرف جر قد أبو ولا أمنعه فقد ورد، يعني أن الحال عند المصنف يجوز أن تتقدم على صاحبها المقصود بحرف جر، أما على صاحبها الفاعل والمفعول فهذا جائز متقان صحيح. أما مسألتنا هذا أن الحال هل يجوز أن تتقدم على ناصبها لا على صاحبها، هذا مبحث آخر. يقول والحال إن ينسب بفعل صرف أو صفة أشبه المصرفة فجائز تقديمه أي على الفعل وعلى الصفة، فمسعا ذا راحل، مسعا قدمناها على راحل على الصفة العاملة، ومخلصا زيد دعا، مخلصا قدمناها على دعا. يجوز تقديم الحال على ناصبها إن كان ناصبها فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف، والمراد بالصفة التي تشبه الفعل المتصرف ما تضمن معنى الفعل وحروف الفعل، يعني ما دل على معنى الفعل وفيه حروف الفعل. وقبل التأنيث وقبل التثنية وقبل الجمع كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. لاحظوا كلمة راحل تدل على معنى رحلة وفيها حروف رحلة، ويمكن أن تؤنث تقول راحلة وراحلان وراحلون، تؤنث وتثنى وتجمع. فمثال تقديم الصفة على أصل، فمثال تقديم الحال على الفعل المتصرف مخلصا زيد دعا، فمخلصا قدمناه على دعا، فدعا فعل متصرف وتقدمت عليه الحال ومثال تقديم الحال على الصفة المشبهة أو المشبهة أو المشبهة له يعني للفعل المتكرر مسرعا ذا حلان. فإن كان الناسب لها للحال فعلا غير متصرف أو فعلا غير متصرف لن يجد تقديم الحال على الفعل غير المتصرف. فتقول ما أحسن زيدا باحثا، فالذي عمل ونصب باحثا هو أحسن، وأحسن صيغة تعجب فعل تعجب وفعل تعجب كما أخذناه في كتاب شرح قطر النداء والنصب أنه فعل جامد غير متصرف. فلا يجوز أن تقول باحثا ما أحسن زيدا، لأن فعل التعجب غير متصرف في نفسه يعني بما أنه فعل تعجب، نحن بما أنه فعل تعجب، لا أن لفظة أحسن غير متصرف، لا لفظة أحسن هي متصرف، لكن أحسن بما أنه فعل تعجب لا يجوز أن يكون متصرفان. فلا يتصرف في معموله طبيعة الحال أنه هو في نفسه غير متصرف، يعني لا يستطيع أن يأتي على صيغة ثانية، فكيف يعمل ويتصرف في معموله ويقول أيها الحال أجيد لك أن تتقدم علي؟ لا يستطيع، هو نفسه لا يستطيع أن يفعل شيئا في نفسه، وفاقد الشيء وفاقد التأثير في نفسه لا يستطيع أن يؤثر في غيره. وكذلك إن كان الناصب لها صفة لا تشبه الفعل المتصرف كأفعل التقدير لم يجد تقديمها تقديم الحال على أفعل التقدير. لماذا أفعل التقدير لا يشبه الفعل المتصرف؟ وذلك لأنه وذلك يعني هذا بيان لماذا أفعل التقدير لا يشبه الفعل المتصرف، لأن أفعل التفضيل لا يذنى ولا يجمع ولا يؤنث. فمن يتصرف أفعل التفضيل في نفسه فلا يتصرف في معموله. إذا أنا لا أستطيع أن أحك بدني بيدي، كيف أستطيع أحك بدن غيري؟ ما يمكن. فلا تقول زيد ضاحكا أحسن من عمرين، أحسن أفعل تفضيل لا يجب أن تقدم باحثا على أحسن، بل يجب تأخير الحال فتقول زيد أحسن من عمر باحثا. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل، كتلك ليت وكأن وندار نحو سعيد مستقرا في هجار. يقول بأن العامل الذي يضمن معنى الفعل أي يدل على معنى الفعل ولكنه لا يشتمل على حروف الفعل كليت مثلا، فليت هذا عامل من العوامل التي تدخل على الأسماء فتؤثر فيها. هذا العامل وهو ليس يدل على معنى أتمنى، معنى الفعل وهو أتمنى، فهو مضمن لمعنى الفعل، مضمن يعني يتضمن معنى الفعل، معنى الفعل هو التمني أتمنى، فليس تدل على معنى أتمنى. ولكنها أي ليس لا تشتمل على حروف أتمنى، ليس فيها حروف أتمنى. يقول كل عامل ضمن معنى الفعل دل على معنى الفعل ولم توجد فيه حروف الفعل فإنه لا يعمل في الحال إذا تقدم الحال عليه، لا يعمل في الحال إذا تقدم الحال عليه. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه، لا حروف الفعل وإنما يدل على معنى الفعل ولا توجد فيه حروف الفعل، يقول مؤخران لن يعمل، لن يعمل في الحال إذا تأخر العامل عن الحال يتقدم الحال على هذا العامل الذي تضمن معنى الفعل ولم توجد فيه حروف الفعل كتلك. تلك اسم إشارة يدل على معنى أشير معنى الفعل وهو أشير، ولكن تلك لا يشتمل على حروف الفعل وهو أشير الهمزة والشين والياء. صحيح. فإذا حروف الفعل لا يتواجد عليها ولا يتوافر عليها هذا العامل، وإنما هذا العامل يدل على ماذا؟ على معنى الفعل. دلالته على معنى الفعل لا تكفي في أن يكون عاملا في الحال إذا تقدمت الحال عليه كتلك بمعنى أشير، ليت بمعنى أتمنى، كأن بمعنى أشده، ونذر أي وجاء نادران أن، وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا كتلك ضمن معنى الفعل، إذ أن تلك هو اسم إشارة بمعنى أشير فيدل على أشير، لكنه لا توجد في حروف أشير، ليت يدل على أتمنى ولكن لا توجد في حروف أتمنى، كان يدل على أشبه ولكن لا توجد في حروف أشبه، وندر أي وجاء نادران أن الضار، وجاء نادران أن الضار يعمل في الحال المتقدم عليه، ونذر نحو سعيد مستقرا في هجر، أصل الكلام سعيد في هجر حال كونه مستقرا، فهنا مستقرا حال تقدمت على في هجر، في هجر هذا ظرف، وعمل في مستقر أو في مستقر في الحال المتقدمة، مع أن في هجر لا يشتمل على حروف الفعل، لا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي، عاملها المعنوي يعني العامل الذي فيه معنى الفعل وليس فيه حروف الفعل، يقولون عامل معنوي، العامل المعنوي هو ما تضمن معنى الفعل دون حروف الفعل كأسماء الإشارة وحروف التمني والتشبيه، وحروف التمني والتشبيه وكالظار والجار والمجرور. نعم. نحو تلك هند مجردة، تلك اسم إشارة بمعنى أشير، مجردة هنا حال صحيح، وتلك عملت في الحال لأن الحال متأخر، وليس زيدا أمير، وليس زيدا أميرا أخوك، أصلها وليس زيدا أخوك حال كونه أميرا، فأميرا هنا حال جاءت بعد ليس، وليس عملت في الحال واضح، وكأن زيدا راكبا أسد، أصل الكلام كأن زيدا أسد راكبا، وهنا راكبا حال، وجاء بعد كأن وعمل كأن في راكب، وكأن زيدا حال كونه راكبا كأنه أسد، هناك ليت زيدا حال كونه أميرا ليت أخوك، وزيد في الدار أو زيد عندك قائما، ففي الدار وعندك عملا في قائم، فنصب الحال، الحال هنا متأخرة منصوبة بالظرف عندك أو منصوبة بماذا؟ بالجار والمجرور وهو في الدار، هذا كله جار، هذه العوامل تلك وليس وكأن وفي الدار وعندك تدل على معنى الفعل، ولكن لا توجد فيها حروف الفعل، فهي تعمل في الحال وتنصب الحال إذا جاء الحال متأخرا عنها، أما إذا تقدم عليها الحال لا تنصبه، فلا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي في هذه المثل ونحوها، في هذه الأمثلة ونحو هذه الأمثلة، فلا تقولي مجردة تلك هند، لا تنصب الحال، لا تقول مجردة، ولا تقولي أميرا ليس زيدا أخوك، ولا تقولي راكبا كأن زيدا أسدون. واضح؟ فهنا مجردة تقدمت على تلك، فتلك لا تعمل في مجردة، وأميرا تقدمت على ليس فليس لا يعمل في أمير، وراكبا تقدم على كأن فكأن لا تعمل في راكب. وقد بدأ تقديمها على عامل الضام، تقديم الحال على عاملها، على العامل فيها الضام إذا كان ضابطا نحو زيد قائما عندك، فقائما حال تقدمت على عندك، وعندك نصبت قائم مع أنه قائم حال متقدم على الضابط. والجار والمجرور زيدا مستقرا في هجر، مستقرا منصوبة بقومك، بقومك في هجر، في هجر جار ومجرور عملة مستقر مع المستقر حال متقدمة. ومن قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، إذا قلنا مطويات الشاهد، الشاهد يكون إذا قلنا مطويات بقراءة من كسر التاء، مطويات تجعلها حال، والسماوات بيمينه حال كونها مطويات، هكذا المعنى. فإذا قدمنا مطويات الحال قدمناها على الجار والمجرور بيمينه فتكون هنا من الأمثلة النادرة التي تقدم الحال على الجار والمجرور على بيمينه، والجار والمجرور هنا وهو العامل المعنوي عمل النصب في مطويات في الحال المتقدمة عليه، وهنا مطويات منصوبة بالكسر لأنها جمع أو مدخل بجمع المؤنث الثاني في قراءة من كسر التاء وأجازه الأخطش قياسا، الأخطش يقول هذا قياسا، يعني كل حال تقدم على الجار والمجرور يجوز أن يعمل فيه الجار والمجرور فينصبه فينصب الحال. ولكن لو قلنا والسماوات مطويات برفع مطويات ليس فيها شاهد، ونحو زيد مفردا انفع من عمرو معانا مستزاز لن يهين، لن يهين. يقول ونحو زيد مفردا انفع من عمرو معانا مستزاز لن يهين. كنا فيما تقدم أن أفعل التفضيل لا يعمل في الحال المتقدمة عليه، الحال المتقدمة عليه. نعم، وهذه المسألة مسألة استثنائية، مسألة استثنية من القاعدة السابقة. القاعدة السابقة تقول أن أفعل التفضيل لا يستطيع أن يعمل في الحال إذا تقدمت عليه، وهذا سبق في قولنا زيد أحسن من عمرو باحثا، لا أستطيع أن أقول زيد باحثا أحسن من عمرو، إن هذا لا يجوز. ولكن هذه القاعدة لها حالة استثنائية، وهي إذا فضل شيء في حال على نفسه أو فضل على غيره باعتبار آخر، يعني أليس يفضل على نفسه باعتبار آخر. تذكرون مسألة الكحل التي درستموها في شرح قطر الندى وذل الصلاة، زيد ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. قلنا هناك بأن الكحل مفضل على نفسه باعتبارين، يعني الكحل باعتبار وجوده في عين زيد هو افضل من نفس الكحل باعتبار وجوده في عين غير زيد، صحيح؟ الان نفس الشيء نقول اذا حصل لدينا شيء مفضل على نفسه باعتبارين، عند ملاحظة حالتين في هذه الحالة هذا الشيء مفضل على نفسه إذا كان هذا الشيء في حالة ثانية، أو إذا كان مفضل على غيره. يقول في هذه الصورة يمكن أن يكون أفعل التفضيل ناقضا للحال، فيكون الحال متقدمة ومنصوبة بأفعل التفضيل. كل هذا المثال زيد مفردان، أريد تضبط القاعدة على هذا المثال، زيد مفردان أنفع من عمرو معاناة. يعني يقول زيد في حالة كونه مفردان أفضل وأنفع من عمرو في حالة كونه معه أعوان. فزيد في حالة إفراده مفضل على عمرو في حالة وجود أعوان ومساعدين لعمرو، فهنا الشيء فضل على غيره. واضح؟ فضل على غيره. استطيع ان اتي بمثال اخر، اقول زيد مفردا انفع من نفسه معاناه، يعني زيد مفردا افضل منه معاناه، يعني زيد يمكن ان يقدم لك خدمه افضل من لو اذا كان مفرد افضل منه من نفس زيد اذا اراد ان يقدم لك خدمه معه اشخاص مثلا. فعلى كل حال زيد مفردا انفع، الشاهد هنا انفع عملت في مفرد الناس، فالحال وهي مفردا تقدمت على انفع على افعل التفضيل، فافعل التفضيل نصب هذه الحال المتقدمة. واضح؟ تقدم ان افعل التفضيل لا يعمل في الحال حال كونها متقدمتان، لا يعمل في الحال متقدمة، واستثنى من ذلك او واستثنى من ذلك هذه المسألة، وهي ما اذا فضل شيء في حال، او قلت اعتبار اذا كنت من اهل الاعتبارات، في حال فضل على نفسه او فضل على غيره في حال اخرى او باعتبار اخر. المسألة واضحة، إذا فضل شيء، إذا فضل زيد في حال، يعني في حالة كونه مفرد على نفسه في حالة كونه معان، أو فضل زيد في حالة كونه مفرد على غيره يعني على عمرو في حالة كون عمرو معان، فإنه يعمل، فإن أفعل التفضيل يعمل في حالين، في حالين يعني في هذا، يعني في الحال التي تقدمت عليه وهو مفردان تقدم على أنفاع، وفي الحال المتأخرة عنه وهي معانا. واضح؟ فأفعل التفضيل استطاع أن يعمل في حال متقدمة وفي حال متأخرة، وذلك نحو زيد قائما احسن من زيد نفسه، قاعدان زيد قائما احسن منه يعني احسن من نفس زيد، واضح؟ حال كونه قاعدا. فزيد وهو هذا اذا فضل شيء وهو زيد في حال، نعم في حال قيامه على نفسه يعني على نفس زيد، في حال اخرى يعني في حالة قعوده، زيد في حالة القيام افضل من نفس زيد، افضل من نفسه اذا كان قاعدا، فقاعدا يستطيع ان يصير ويجول، ها، بينما قاعدا لا يستطيع ذلك. هذا مثال على تفضيل شيء على نفسه. وزيد مفردا انفع من عمرو معانا، فزيد حال كونه مفردا انفع من عمر حال كونه معاناة، فقائما ومفردان قائما حال متقدم على أحسن، ومفردان حال متقدم على أنفع، منصوبان بأحسن وأنفع، وهما أي قائما ومفردان حالان، وكذا قاعدان ومعاناة فهما حالان متأخران منصوبان احسن وبي انفع، وهذا مذهب جمهور النحاة، اغلب النحاة. وزعم السيراتي انهما خبران منصوبان بكان محذوفا. كيف؟ لاحظ المثال الاول، زيد قائما احسن من قاعدان. السيراتي يقول قائما ليست حال وانما هي خبر، كان المحذوفة زيد كان قائما، زيد كان قائما، فقائما خبر منصوب بكان المحذوفة. وزيد مفردا انفع من عامر، يقول زيد كان مفردا، فمفرد خبر بكان المحذوفة. والتقدير زيد اذا كان قائما، اذا كان قائما، لاحظوا قائما احسن منه اذا كان قاعدا. وزيد اذا كان مفردا انفع من عامر اذا كان معانا. فلاحظوا ان قائمان وقاعدان خبران بكان المحذوفة التي جعلناها فعل شرط. زيد إذا كان قائمان أحسن من زيد إذا كان قاعدان، وزيد إذا كان مفردان أنفع من عمرو إذا كان معانا. على كل حال هذا ما ذهب إليه السيراتي، ولا يجوز تقديم هذين الحالين على أفعل التفضيل ولا تأخيرهما عنه. فلا تقول زيد قائما قاعدا احسن منه، لا، نحن جوزنا لك على مذهب الجمهور ان تقدم واحد، لا تسمح فينا فتطلب منا ان نقدم الحالين معا، لا، جوزنا لك ان نقدم حال واحدة، زيد قائما احسن منه قاعدا. فلا يجوز لك ان تأتي بقاعد وتقول دعنا نضع قاعد بجانب قائم ونجعل الحالين متقدمين على من؟ على افعل التقدير. نقول لا، لا يجوز، ولا يجوز تقديم هذين الحالين على افعل التقدير، ولا يجوز تاخيرهما ايضا معا، لا، احدهما متقدم والثاني متاخر. فلا تقول زيد قائما قاعدا احسن منه، ولا تقول زيد احسن منه قائما قاعدا، الا اذا ذهبت الى لغه ثانيه وتركت لغتنا ذات شيء اخر. والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فعلان وغير مفردي، والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد وغير مفرد، يعني الحال هل يجوز ان نأتي بحال متعددة؟ يعني هل يجوز تعدد الحال كما جاء تعدد الخبر؟ زيد قائم قاعد راكع ساجد، اذا قلنا بانه يتلا اخبار متعددة، هذا خبر اول، خبر ثاني، خبر ثالث، خبر رابع، الى ان يصل خبر المليون. اذا قلنا بجواز ذلك، هل نسحب المسألة فنقول يجوز ايضا تعدد الحال؟ جاء زيد ضاحكا راكبا مبتسما نائما، الى اخره، اذا جاء نائما. على كل حال هذه الحالات يمكن تحصل او لا تحصل. يقول والحال قد يجي اذا تعدد، يجوز، سواء كان صاحب الحال واحد، جاء زيد ضاحكا راكبا والى اخره، او كان صاحب الحال متعدد، جاء الزيدان ضاحكين قائمين وهكذا، او ضاحكا قائما، يعني احدهما ضاحك والثاني قائم مثلا. يقول والحال قد يجيء ذا تعدد بمفرد فعلا وغير مفرد، يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد، ويجوز تعدد الحال وصاحبها متعدد اي غير مفرد. فالمثال الاول، الحال المتعدده التي صاحبها مفرد، جاء زيد، زيد مفرد صاحب حال، راكبا ضاحكا، راكبا حال الاول، ضاحكا الحال الثاني، فراكبا وضاحكا حالان من زيد، والعامل فيهما جاء. والمثال الثاني، لقيت ولدا مصعدا منحدرتان. مثال الثاني، يعني اذا كان صاحب الحال متعدد، لقيت هندا، لقيت انا اريد اجعل لي حال، وأريد أجعل لسماحة هند حال أيضا، فأقول لقيت هندا صاعدا، يعني حالة هند صاعدا منحدرة عن حالة هندها منحدرة، يعني كنت صاعد السلم فلقيتها. نعم. يقول المثال الثاني لقيت هندا رزقكم الله مصعدا منحدرة، لقيت هندا حالة كوني مصعدا، فمصعدا حال من التاء في لقيت، ومنحدرة حال من هند التي هي مفعول به، فمصعدا حال من التاء الفاعل ومنحدرة حال من هند، والعامل فيهما اي في مصعدا وفي منحدرتان لقيت. ومنه قول الشاعر لقي ابني اخويه خائفا من جديه فاصابوا مغنما، كان خائف من الاسد ها ولا يعلم ماذا يفعل، واذا باخويه قد جاء فانجزاه ها وانقذاه من الاسد فاصابا مغنما، اصاب مغنم وغنيمه، وهي انه انقذ، وهي انهما انقذا اخويهما او اخاهما. الشاهد لقي ابني اخويه خائفا من جديه، لقي ابني اخويه حال كون ابني خائفا وحال كون اخويه من جديه، فخائفا حال من ابني ومن جديه حال من ماذا؟ من اخويه. هذا فتعدد الحال، خائفا الحال الاولى، من جديه الحال الثانيه، مع تعدد صاحب الحال، صاحب الحال ايضا متعدد، ابني صاحب الحال الاول، اخويه صاحب الحال الثاني. فخائفا حال من ابني ومن جديه حال من اخويه، والعامل فيهما لقياء. فعند ظهور المعنى ترد كل حال الى ما تليق به، خائفا ارجعناها الى ابني، مصعدا ارجعناها الى الثالث لقيته، اليس كذلك؟ منحدرتان ارجعناها الى هند، من جديه ارجعناها الى اخويه، هذا في حاله ظهور المعنى. وعند عدم ظهور المعنى يجعل اول الحالين لثاني الاثنين، وثاني الحالين لاول الاثنين. ليش؟ يعني خذ مثال اولا، ففي قولك لقيت زيدا مصعدا منحدرا، لقيت زيدا مصعدا منحدرا، الف الشعر، لقيت زيدا مصعدا منحدرا، فقال من جاءك؟ قلت حبترا. لقيت زيدا مصعدا منحدرا، مصعدا حال، منحدرا حال، لقيت التاء تحتاج الى حال وزيدا يحتاج الى حال، فماذا نفعل؟ يقول هناك نظرية عند النحاة، نظرية تقول نظرية القريب، الاقربون اولى بالمعروف، هاي آية، الآية نطبقها هنا، نقول نعم نأخذ بالقريب، القريب مصعدان، مصعدان نعطيه من؟ ها؟ نعطيه زيد لأنه قريب من؟ إذا تحققت هذه النظرية بعد ذلك ما بقي نعطيه ما بقي، صحيح؟ مصعدان نعطيه زيد، إذا سألتني منحدرا، منحدرا نعطيه صاحب الحال الثاني الذي ينتظره وهي تكون بعيدة، هذا مو لاحظ نطبق النظرية على الشيء الأول حتى نرفع الإشكال، نحل مسألة الحال بأنه مصعدان نعطيه زيد، نقول له يا سماحة زيد نعطيك مصعدان، أنت حال كونك مصعدان، زيد حال كونه مصعدان، منحدران فنرجعه إلى التاء، نقول أما أنت التاء فلك ما بقي، يكون مصعدان حالا من زيد ومنحدرا حالا من التاء. وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعثوا في الأرض مفسدا، وعامل الحال بالحال قد أكد. انتهينا يا إخوة من الحديث عن الحال المؤسسة، سنأتي بهذا، حال مؤسسة، الحال قسمها الى قسمين، حال مؤسسة وحال مؤكدة. الحال المؤسسة يعني التي تأتي بمعنى جديد لم يكن هذا المعنى موجود سابقا. جاء زيد راكبا الركوب معنى جديد لم نحصل عليه في قولنا جاء زيد. فإذا راكبا جاءت بمعنى جديد يعني أسست معنى جديد يقال لها حال مؤسسة. ولكن هناك حال مؤكدة ابتسم زيد ضاحكا او لا تعثوا في الارض مفسدا. مفسدا شنو معنى؟ دلت على معنى الافساد. الافساد هذا المعنى هل هو معنى جديد؟ لا تعثوا في الارض يعني لا تفسد في الارض. فاذا الافساد الذي حصلنا عليه من قولنا مفسدا ليس معنى جديد وانما هو معنى كان موجود في الجمله لا تحت في الارض. اذا مفسدا حال مؤكده للمعنى الموجود لا انها مؤسسه لمعنى جديد وانما مؤكده لمعنى كان موجودا قبلها. هذه الحال المؤكده. يقول وعامل الحال وهو تحسين بها يعني بالحال قد اكد. اذا الحال قد تاتي مؤكدة لعاملها في نحو لا تعث في الارض مفسدا. لا تعث في الارض اي لا تفسد في الارض حال كونك مفسدا. فالمفسد حال مؤكدة. تنقسم الحال الى مؤكدة وغير مؤكدة. غير مؤكدة يعني مؤسسة. فالمؤكدة على قسمين وغير المؤكدة ما سوى القسمين يعني ما هو غير القسمين. فالقسم الاول من المؤكدة ما اكدت عاملها وهو المراد بهذا البيت وعامل الحال بها قد اكد. وهي كل وصف دل على معنى عامله. كل وصف مفسدا هذا وصف دل على معنى عامله معنى العتو الفساد واضح معنى العامل. وخالفه لفظان إذ أن المفسد يفسد يخالف المعنى يخالف العامل يخالف عامله في اللفظ. تعتو لفظها تاء عين تاء صحيح بينما مفسد مين تاء مين دال ألف في الألفاظ متخالطان بينما في المعنى متحدان وهو الأكثر. أو وافقه لفظا أو يكون الحال موافق للعامل معنى ولفظا وهو دون الأول في الكثرة يعني أقل. فمثال الأول لا تعث في الأرض مفسدا ومنه قوله تعالى ثم وليتم مدبرين. وليتم يعني أدبرتم. مدبرين إذا مدبرين يدل على معنى وليتم فهو يشابه في المعنى ويخالفه في الأرض. وقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مفسدين حال مؤكدة لا تعثوا. ومن الثاني يعني أن يوافق الحال عامله في اللفظ وفي المعنى. وأرسلناك للناس رسولا. إذا جعلنا رسول حال فتكون حال مؤكدة لأرسلناك. ويمكن أن يقال أنه رسولا تمييز. فإذا أصبح تمييز لا شاهد لنا فيها. وقوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إذا قلنا مسخرات بكسر التاء فتكون مسخرات حال مؤكدة لسخر تتفق مع سخر في اللفظ وفي المعنى. أما إذا قلنا ما وسخر لكم الليل والنهار ثم نقول والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره هذا تكون جملة استئنافية جملة جديدة لا موضع لنا ولا شاهد لنا فيها. وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. إذا أكدت الجملة تارة المؤكد يكون طبعا تحدثنا عن القسم الاول، ما قلنا القسم الاول من المؤكد ما اكدت عاملها، الان نتحدث عن القسم الثاني، ما اكدت الجمله، ما اكدت مضمون الجمله، ما اكدت مضمون الجمله التي قبلها، يعني تاتي حال وقبل هذه الحال توجد جمله، هذه الجمله تدل على معنى الحال يؤكد نفس المعنى الذي تدل عليه الجمله. وان تؤكد جملتين فمضمون عاملها عامل الحال يكون محذوف ولفظها يؤخر، اي ولفظ الحال يؤخر، هذا هو القسم الثاني من الحال المؤكده، وهي ما اكدت مضمون الجمله، وشرط الجمله ان تكون اسميه وجزاها يعني المبتدا والخبر معرفتان جاندان، زيد اخوك، اخوك يعني عاطف عليك، عطوف عليك، عطوفا، فعطوفا حال تؤكد كون زيد اخوك، اذا قلنا زيد اخوك فهو عطوف عليك، فعطوفا حال مؤكده لمضمون الجمله، وانا زيد عندما اقول انا زيد يعني انا انسان معروف، معروفا حال مؤكد لمضمون انا زيد، ومنه قوله انا ابن، انا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يا للناس من عاري، فعطوفا ومعروفا حال حالان وهما منصوبان بفعل محذوف وجودان، والتقدير في الاول اخوك زيد اخوك احقه عطوفان، وانا زيد احق او احق او احق معروفان، ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة، فلا تقول عطوفا زيد اخوك، ولا تقل معروفا انا زيد، ولا توسطها بين المبتدا والخبر، فلا تقول زيد عطوفا اخوك، نكتفي بهذا القدر، استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.